بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بسرده للأحاديث الدالة على إثبات صفات الباري جل وعلا، قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حديث حسن. هذا الحديث 12 في إثبات المعية، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وإذا قيل أن الله معك حيثما كنت، حينئذ إثبات المعية العامة أو الخاصة؟ المعية العامة. وهذا هو الحديث 12 كما ذكرنا. في هذا الحديث دليل على إثبات معيته سبحانه وتعالى، وأن العلم باتصاف الله جل وعلا بهذه الصفة أنه أفضل الإيمان، ولذلك قال أفضل الإيمان. إذن الإيمان يتفاضل، ومن أفضله ما يتعلق به صفات الباري جل وعلا، ومن أفضله وقوف مع هذه الصفة، وأن العلم باتصاف الله جل وعلا بهذه الصفة أنه أفضل الإيمان، ودل على أن العلم بأسماء الله جل وعلا بصفاته هو أفضل الإيمان أو كذلك. وذلك لأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لابد من هذه الأركان ثلاثة: اعتقاد يعني بالقلب، وقول بالقلب وباللسان، وعمل بالقلب وبالجوارح. والاعتقاد هو الاعتقاد في الله جل وعلا، يعني في أسمائه وصفاته واستحقاقه للربوبية والألوهية، وكذلك للأسماء الحسنى والصفات العلى. حينئذ دخل الإيمان بالأسماء والصفات في الإيمان بالله جل وعلا، وهذا بابه الاعتقاد، ولا بد أن يكون له أثر كذلك على القول والعمل. فجعل عليه الصلاة والسلام أفضل الإيمان العلم بمعية الله جل وعلا العامة لخلقه، ولذلك عبر بالعلم والمعية الخاصة للمؤمنين، لأنه قال هنا أفضل الإيمان أن تعلم، يعني أفضل الإيمان علمك، أن تعلم أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر. أفضل هذا مبتدأ خبره أن تعلم يعني علمك، فهو موصول حرفي مع الفعل فيقدر به بمصدر. فأفضل الإيمان علمك أن الله معك حيثما كنت، وهذا دليل على أن العلم بصفات الله جل وعلا من أفضل مقامات الإيمان، بل هو أفضل مقامات الإيمان، لأن الإيمان أركانه ستة، وأعلى هذه الأركان الإيمان بالله جل جلاله، والعلم بالصفات هو العلم بالله جل وعلا، فهو راجع إلى أفضلها وهو الإيمان بالله كما مر معنا في التقسيم السابق. قوله أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، تقدم معنا أن المعية تنقسم إلى قسمين وسبقت التفرقة بينهما، وهذا الحديث فيه ذكر المعية العامة، لأنه قال أن تعلم أن الله معك أينما كنت، وهي معية العلم والاطلاع. وقد تكاثرت الأدلة بالندب إلى استحضار قربه سبحانه في حال العبادات، كقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه. وقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن فهم من هذه الأحاديث تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، وسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل كل من فهم من الآيات السابقة من الصفات وكذلك الأحاديث المتعلقة بالصفات فهم غير ما أراده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله وفساد عقله ومعتقده. وفي هذا الحديث دليل على أن الإيمان يتفاضل، يعني بعضه أفضل من بعض، ودليل على أن بعض خصال الإيمان أفضل من بعض، وفيه دليل على أفضلية عمل القلب، لأن العلم هنا متعلق بالقلب، ودليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، وهذا لا يكاد يكون فيه نزاع إلا عند المخالفين. وفيه الرد على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لقوله أفضل الإيمان. وفي دليل على أن الإحسان أكمل مراتب الدين. مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. أكملها هو الإحسان، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فيستحضر قرب الله تعالى واطلاعه وأنه بين يديه، وذلك يوجب الخشية والخوف والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها. فيجمع العبد بين الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى واستحضار قربه، ولا منافاة بين الأمرين. إذن في هذا الحديث إثبات المعية لله عز وجل، أنه مع خلقه بعلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، يعني جهة القبلة، ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا إذا لم يكن في المسجد، متفق عليه. هذا الحديث 13، وهو في إثبات القرب والإحاطة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جماعة من الصحابة، منهم أنس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إلى الصلاة هذا عام يشمل الفرض والنفلة، ويشمل كذلك صلاة الجنازة، وكل لفظ في الشرع جاء لفظ الصلاة دخل فيه جميع أنواع الصلاة، سواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أو لم تكن كذلك. قوله: فلا يبصقن قبل وجهه، يبصق أي يتفل. والبصاق والبزاق لغتان، والبصاق الصاد لغة قليلة. قبل وجهه، قبل بكسر القاف وفتح الباء، أي مواجهة وجهه، أي أمامه، يعني جهة القبلة. قوله: ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه، الفاء هنا للتعليم، وإن للتعليم، لأنه كما مر معنا مرارا أن إن وكذلك الفاء بعد الأمر أو النهي أفادت التعليم، كأنه قال: فلا يبصقن قبل وجهه، لأن الله، وجاء به إن الدالة على التعليم، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، كما عرفنا هذا إذا لم يكن في المسجد. في هذا الحديث فوائد: فيه دليل على قرب الله سبحانه وتعالى وإحاطته كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه: والله من ورائهم محيط. فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات، عال عليه من كل وجه وبكل معنى. فالإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة، وإحاطته سبحانه بخلقه لا تنافي مباينته، يعني أنه ليس داخل الكون، ولا تباين كذلك علوه على مخلوقاته، بل هو سبحانه فوق خلقه محيط بهم مباين لهم. والإحاطة بهذا اللفظ فيما ذكر من النصوص، كما في قوله جل وعلا: ألا إنه بكل شيء محيط، وفي قوله: وكان الله بكل شيء محيطا. هذه فسرها أهل السنة والجماعة بأربعة معاني. إذا جاءت الإحاطة بهذا اللفظ حينئذ تفسر بأربعة معاني. فسرت الإحاطة بإحاطة العلم والسعة والقدرة والشمول. فقوله: ألا إنه بكل شيء محيط، أي بعلمه وقدرته وسعته وشموله. فهذه أربعة معاني: العلم والسعة والقدرة والشمول. وإحاطته جل وعلا بجميع خلقه تقتضي علوه جل وعلا. فكون المصلي يصلي ويكون الله تعالى قبل وجهه حال الصلاة، وهذا لأجل أن الله تعالى محيط بكل شيء، وهو جل وعلا عال على خلقه، مستو على عرشه، ومع ذلك هو قبل المصلي حين الصلاة، وذلك لإحاطته جل وعلا بكل شيء. وهذا تفسير للحديث، الله تعالى أمام المصلي لكونه محيط بكل شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك العبد إذا قام يصلي فإنه يستقبل ربه وهو فوقه. يعني نأتي بالألفاظ كما هي في الكتاب والسنة، فنؤمن بأن الله تعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، بأنه لم يكن شيء من ذاته داخل الكون، ومع ذلك هو أمام المصلي. أدركنا ذلك بعقولنا أم لا؟ وجب التسليم. قال رحمه الله تعالى: إذا وكذلك العبد إذا قام يصلي فإنه يستقبل ربه وهو فوقه، يعني الله عز وجل فوقه، فيدعوه من تلقائه لا عن يمينه ولا عن شماله، ويدعوه من العلو لا من السفل، يعني القلب يتعلق بماذا؟ بالعلو. كما إذا قدر أنه يخاطب القمر فإنه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والأدلة المتواترة تفيد علو الله تعالى واستواءه على عرشه. وفي هذا الحديث إشارة للندب إلى استحضار قربه سبحانه وتعالى ومعيته في حال العبادة، فإن ذلك يوجب الخشية والخوف من الله، ويدعو إلى إتمام العبادة على الوجه اللائق. وفيه دليل على القيام في الصلاة إذا قام إلى الصلاة، وأن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، لأنه قال ماذا؟ يبصق عن يساره أو تحت قدمه، وهذا عمل يسير. وفيه دليل على جواز البصاق وهو يصلي. وفيه دليل على الندب إلى إزالة المستقذر أو ما يتنزه عنه من المسجد. وفيها كذلك أن النفخ وتنحنح في الصلاة جائزان، يعني إذا بصق هذا لابد، وقد يكون فيه ثم نخامة لابد أن يقع معها شيء من ذلك. وفيه النهي عن البصاق قبل وجهه، والنهي يقتضي التحريم، والنهي عن البصاق عن يمينه تشريفا لها. وفي البخاري ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكين. وفيه جواز البصاق تحت قدمه وعن يساره، والمراد إذا كان خارج المسجد. فأما في المسجد فلا يجوز البصاق في أرض المسجد مطلقا، لحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، هكذا روي وفيه شيء من الضعف، فهذا مخصص للحديث المتقدم. فإذا بدره البصاق في المسجد بصق في ثوبه ودلك بعضها في بعض، كما دلت على ذلك الأحاديث المخصصة لما تقدم. واستفيد من الحديث كذلك تحريم البصاق إلى القبلة سواء كان في المسجد أو لا. وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وفيه شيء من الضعف كذلك. ولأبي داود بن حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم. الحديث وفيه أنك قد آذيت الله ورسوله. وفي هذه الأحاديث دليل على أن النخامة والبصاق طاهران، ودليل على صيانة المساجد وتعظيمها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض، اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. هذا الحديث 14 في إثبات العلو وصفات أخرى ومنها بعض الأسماء. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات السبع. الحديث قال: وكان يروي ذلك عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا أهل السنن. قوله اللهم أصله يا الله على ما تقرر عند النحاة، فالميم عوض عن يا نداء، ولذلك لا يجمع بينهما. وشذ قول بعض العرب: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. يا اللهم لا يصح. لماذا؟ لأن اللهم أصلها يا الله، فحذفت يا وعوض عنها الميم في آخرها، والقاعدة أنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: اللهم مجمع الدعاء، لأنه إذا نادى بالله اسم الله، الله قلنا فيما مر معنا أنه يدل على ماذا؟ أنه الجامع بمعاني أسماء الله الحسنى كلها، فما من اسم ثبت لله تعالى إلا وهو داخل تحت قوله الله. ولذلك قال حسن اللهم مجمع الدعاء. وقال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه، على هذا المعنى الذي ذكرناه سابقا. قوله رب، تأتي لفظة رب بمعنى المربي والمالك والخالق. رب السماوات السبع أي هو خالق العالم العلوي، ورب العرش العظيم أي الكبير، كما جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا، يعني صحراء خالية. وأن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلا، يعني ما أصغرها. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما سمي عرشا لارتفاعه. عن ابن عباس رضي الله عنهما العرش لا يقدر قدره إلا الله، وهو خلق من مخلوقات الله تعالى على هذه العظمة، ففي إثبات عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات وأنه مخلوق لله عز وجل. ومنه يستفاد عظمة الباري بعظمة مخلوقاته، وهو كذلك. وفيه الرد على من زعم أن العرش ليس بمخلوق، أو أن العرش ملكه، وقد نسب لابن عباس وضعيف، أو أن العرش قدرته، وقد تقدم الكلام على هذا. قول ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، هذا تعميم بعد تخصيص، ربنا أي المتكلم، ورب كل شيء هذا عام أو تعميم بعد تخصيص. وفيه إثبات عموم ربوبيته وملكه، وأنه خالق كل شيء، وأنه المنعم الحقيقي على سائر الخلق. وربوبيته العامة وقدرته الشاء التامة تشمل أفعال خلقه، أو كذلك. فمن زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا مع الله، كما سيأتي البحث في القدر، ولم يدخل أفعال خلقه في عموم قدرته وربوبيته. فالق الحب والنوى، فالق أي شاق، فالق الحب والنوى أي شاق، والفلق هو الشق أي الذي يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما للإنبات، والنوى عجم التمر ونحوه. قيل الحب حب الزروع، والنوى نوى الغرس. فالأشجار التي تخرج إما زروع أصلها الحب، وإما أشجار أصلها النوى، فما للأشجار يسمى نوى وما للزروع يسمى حبا. ولما ذكر الآيات الكونية العظيمة ذكر الآيات الشرعية، فقال منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نص على هذه الكتب الثلاث لأنها أعظم كتب أنزلها الله جل وعلا، وبدأها على الترتيب الزمني، أي منزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن هذه الكتب من كلام الله، لأنه منزل، والإنزال يدل على ماذا؟ على أنه من علو إلى سفل، وأنها منزلة من عند الله تعالى. وإذا كانت من كلام الله تعالى فهي غير مخلوقة. وفيه دليل على علو الله سبحانه، لأن الإنزال والنزول والتنزيل المعقول عند العرب لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وألتصق بجناب الله من شر نفسي، أي النفس الأمارة بالسوء. والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير، كما قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابرهم. قوله ومن شر كل دابة، الدابة في اللغة تطلق على كل ما دب على وجه الأرض، يعني سواء كان برجلين أو أربع أو يزحف زحفا، كل ما دب على وجه الأرض فهو دابة. وأما في العرف فهي خاصة بذوات الأربع، وما يدب على الأرض فيه شرور، يعني بعضه فيه مصالح وبعضه فيه شرور، وبعضه قد يكون فيه شرور محض، وهذا هل هو موجود أو لا مر معنا ذكره فيما سبق. أنت آخذ بناصيتها، أي تحت قهره وسلطانه سبحانه، أي أعوذ بك من شر كل شيء من المخلوقات، واستعاذ من شر كل شيء يعني فيه شر من المخلوقات، لأنها كلها في سلطانه، وهو آخذ بنواصيها متصرف فيها يصرفها كيف يشاء. والناصية كما هو معلوم مقدم الرأس، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فيه إثبات اسمين من أسماء الباري جل وعلا، وهما الأول والآخر. وبسرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول معناه ليس قبله شيء، والآخر معناه ليس بعده شيء، وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تفسير أكمل من تفسير عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على أوليته سبحانه وأنه قبل كل شيء، وفيه دليل على أبديته سبحانه وبقائه بعد كل شيء. قوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، كذلك فيه إثبات اسمين الباري جل وعلا، الظاهر والباطن، وكذلك التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على علوه سبحانه على خلقه وفوقيته واستوائه على عرشه، فإن الظاهر هو العالي المرتفع، والظاهر والعالي بمعنى واحد. وفيه دليل على قربه سبحانه وإحاطته، وأنه أقرب إلى كل شيء من نفسه، لأنه قال ماذا؟ وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني ليس أقرب إلى المرء منك. ففيه دليل على قربه سبحانه وإحاطته، وأنه أقرب إلى كل شيء من نفسه، وقربه سبحانه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء، وليس قربه كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله أن يشبهه شيء من خلقه، كل ذلك مر معنا فيما سبق. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب وأبديته وهو الأول والآخر، واسمان لعلوه وقربه وهما الظاهر والباطن. قوله اقضي عني الدين، اقضي هذا فعل دعاء أي أدي، والدين واحد الديون، والمراد به حقوق الله تعالى وحقوق عباده كلها من جميع الأنواع من مال أو حق. وأغنني من الفقر، الغنى بالكسر، والقصر هو عدم الحاجة، عدم الحاجة، وبفتح الغين الغنى النفع، وبالكسر مع المد الأصوات المطربة الغناء. والفقر بالفتح ضد الغنى، وهو في اصطلاح الفقهاء من وجد أقل من نصف كفايته، أو لم يجد شيئا أصلا، نصف كفايته قيل نصف العام، أو لم يجد أصلا، هذا الفقير. وأما المسكين فهو من وجد نصف كفايته فأكثر، حينئذ أيهم أشد فقرا احتياجا؟ الفقير أشد احتياجا من المسكين، ولذلك قال فالفقير أشد حاجة من المسكين، يعني الفقير لم يجد ما يكفيه نصف عامه، وأما المسكين وجد ما يكفيه نصف العام وأكثر، فالفقير أشد حاجة من المسكين. لكن إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين وبالعكس، يعني من الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني المعنى السابق إذا اجتمعا، وأما إذا افترقا حينئذ الفقير هو المسكين، والمسكين هو الفقير. فإذا ذكر معا فسر كل واحد منهما بتفسير، كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، ومر معنا قريبا. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم دعاء الله بأسمائه وصفاته، وهذا مما تكرر في الأحاديث، وهذا هو التوسل الشرعي أو المتوسل بهذه الوسيلة جدير بالإجابة، وكل ذلك مر معنا فيما سبق، وإنما النص هنا يكون تكرارا لما تقرر أولا في ذكر الآيات. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، حديث متفق عليه، هذا الحديث 15، وفيه إثبات قرب الله تعالى، وفيه إثبات القاعدة العامة، وهي أن معاني الأسماء والصفات مدركة، يعني فيه رد على المفوضة القائلين بأن الأسماء لا يدرى ما هي، وبأن الصفات لا يدرى ما هي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، إذن فهم المعنى من السميع، وفهم المعنى من البصير. كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا علوا نشزا كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا. هذا الحديث ليس في بعض النسخ، كذلك ليس في بعض النسخ، بل هو ثابت في الأصل. وإذا نزلوا واديا سبحوا، لأن الإنسان إذا ارتفع قد يتعاظم في نفسه ويرى أنه مرتفع عظيم، فناسب أن يقول الله أكبر. إذا ارتفع على نشز يكبر تذكيرا لنفسه بكبرياء الله عز وجل. وأما إذا نزل فهو سفول ونزول، فيقول سبحان الله، ينزه الباري جل وعلا تذكيرا لنفسه بتنزه الله عن السفل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالذكر جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، همزة همزة وصل، يعني هونوا عليها خففوا، فإنكم، هذا تعليل بعد الأمر، إن والفاء بعد الأمر تفيد التعليل، يعني لماذا هونوا وخففوا على أنفسكم لا تشقوا عليها، فإنكم لأنكم لا تدعون أصم لا يسمع ولا غائبا لا يرى، إنما تدعون سميعا يسمع ذكركم، بصيرا يرى أفعالكم. هذه يعتبر، وهذا النص يعتبر شرحا للقاعدة التي مرت معنا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وعنق الراحلة للراكب قريب جدا، قريب جدا، فالله تعالى أقرب من هذا إلى الإنسان، ومع هذا فهو فوق سماوات على عرشه، فإثبات القرب لا ينافي العلو، والعكس بالعكس، فلا منافاة بين القرب والعلو، لأن الشيء قد يكون بعيدا قريبا، وهذا بالنسبة لي للمخلوق، وكيف بالخالق، فهم باب أولى وأحرى، فالرب عز وجل قريب مع علوه، أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته. هذا الحديث فيه فوائد، أولا فيه من الصفات السلبية نفي كونه أصم أو غائبا، كذلك هذا من الصفات السلبية نفي كونه أصم أو غائبا لكمال سمعه ولكمال بصره وعلمه وقربه. وفيه أيضا أنه ينبغي للمرء مسلم ألا يشق على نفسه في العبادة، لأن الإنسان إذا شق على نفسه تعبت النفس وملت، ولذلك قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، وربما يتأثر البدن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من نعس في صلاته أن ينام ويدع الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم، كذلك في القيام والنوم. وفيه أيضا أن الله تعالى قريب، وقد دل عليه قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفيه جواز تشبيه الغائب الحاضر للإيضاح، حيث قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، شبه الغائب للحاضر. وفيه أيضا أنه ينبغي أن يراعي الإنسان في المعاني ما كان أقرب على الفهم، لأن هؤلاء مسافرون وكل منهم على راحلته، وإذا ضرب المثل بما هو قريب فلا أحسن من هذا المثل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في هذا الحديث إفادة القرب، وأن الله تعالى قريب من العبد وإن كان مستويا على عرشه، فلا منافاة بين الصفتين. وسيعقد رحمه الله تعالى فصلا خاصا بذلك فيما يأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. هذا الحديث 16، وفيه إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم القيامة. وقال المصنف متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، وقال عن الذي نظر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التشبيه، قال إنكم سترون ربكم، السين هنا للاستقبال، يعني لن تروا ربكم في الدنيا وإنما يكون بماذا؟ يكون في المستقبل. إنكم هذا خبر مؤكد، وهذه الأحاديث كما مر معنا أنها متواترة فهي قطعية الثبوت، وكذلك باعتبار الآيات قطعية الدلالة، ولذلك لا ينكر الرؤية إلا كافر، لا ينكر الرؤية إلا كافر. إنكم سترون ربكم عيانا، أي معاينة، عيانا بكسر، كان كثير يضبطون بفتح العين عيانا، صوابنا عيانا، حينئذ من المعاينة وهي المرأة بدون واسطة. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، يعني القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وقبل الغروب وهي صلاة العصر، فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وفي بعض ألفاظه ستعاينون ربكم كما تعاينون القمر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ إذن أيقنوا بأنهم لن يروا ربهم في الدنيا، ولذلك سألوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم ترونه كذلك، أي مثل رؤيتكم القمر والشمس، إلى غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد التواتر. قال يحيى بن معين عندي 17 حديثا في الرؤيا، يعني متواتر، وأقل ما قيل إنه متواتر 4، يعني هل يعين العدد أو لا مسألة خلافية، لكن أقل ما قيل هو 4. هنا يقول ابن معين عندي 17 حديثا في الرؤيا كلها صحاح. وقال أحمد والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة كما مر معنا في الآيات السابقة، وقد تواطأ على إثبات ذلك أدلة الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث. إذن كتاب وسنة وإجماع، وأما العقل فلا دلالة له هنا البتة. قوله إنكم سترون، السين هنا باعتبار الرواية الأخرى إنكم ترون تكون السين زائدة، يعني تفيد التأكيد، تأكيد الوعد وتحقيق الأمر، ولا مانع أن تكون مفيدة لماذا؟ للاستقبال. قوله سترون، الرؤية هنا رؤية بصرية، رأى تأتي بصرية يعني بالبصر بالعين، وتأتي الرؤية علمية، حينئذ هل تحمل على المعنيين؟ قل لا، مراد هنا الرؤية البصرية. سترون، الواو هنا المخاطب بذلك المؤمنون، وأما الكفار كما مر معنا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني حجبت أو حجبوا عن رؤية الباري جل وعلا، فالكفار محجوبون عن رؤية سبحانه وتعالى كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن سترون ترون، حينئذ السين هنا للتأكيد وكذلك تفيد الاستقبال، والواو هنا إنما يكون الحكم خاصا بالمؤمنين، فالمخاطب بذلك المؤمنون، بخلاف ما قد تأتي الواو في كثير من أحكام التكليفية فهي عامة للمؤمن والكافر لأنها خاصة في الدنيا. أقيموا الصلاة، الواو هنا عامة تشمل المؤمن وتشمل الكافر، بناء على المرجح عند الأصوليين أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأما بالأصول هذا متفق عليه، وأما الفروع فهذه محل خلاف، وأكثر السلف على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فكل أمر أو نهي أو لفظ عام يتعلق بأمور الدنيا وكان المأمور به من الأحكام التكليفية حينئذ يدخل فيه الكافر، وأما ما يتعلق بالأحكام الأخروية كالجنة وما فيها فهذا خاص بالمؤمنين. قولك ما ترون القمر ليلة البدر، القمر بعد من الشهر إلى آخر الشهر سمي قمرا لبياضه، والبدر هو القمر ليلة كماله وهو الممتلئ نورا، وهي ليلة الرابعة عشرة من الشهر، سمي بذلك لمبادرة طلوعه قبل غروب الشمس وطلوعها قبل غروبها. كما ترون القمر، هنا التشبيه الرؤية للرؤية وليس التشبيه للمرء بالمرء. كما ترون القمر، كاف هذه للتشبيه، وحينئذ المراد بالتشبيه فائدته هنا تحقيقا للرؤية ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون، فترونه رؤية حقيقية بالعين البصرية. والتشبيه في قول كما ترون القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإنه سبحانه لا شبيه ولا نظير له، وما مصدرية أي كرؤيتكم القمر. إذن شبه الرؤية بالرؤية، لو اجتمع الناس ليروا ليلة البدر القمر ليلة البدر وحينئذ يرونه رؤية عامة، لا ينضم بعضهم إلى بعض ولا يضر بعضهم بعضا، كذلك يرون الباري جل وعلا. حينئذ المراد الرؤية وليس المراد المرئي. لا تضامون في رؤيته بضم الفوقية، تضامون التاء يعني وتخفيف الميم، أي لا يلحقكم ضيم، والضيم الظلم. والمراد لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه، وهذا فيما قد يكون فيه بعض الأمور التي تكون نازلة ليست بالسماء، يعني لو كان شيئا على وجه الأرض واجتمع الناس ليروا ذلك الشيء الذي يكون على الأرض، حينئذ بعضهم يحجب بعضا، لو كان أراد أن يرى فبعضهم يحجب بعضا، إذن ظلمه بمنعه بماذا؟ من الرؤية. أما إذا كان عاليا في السماء حينئذ لا يحجب بعضهم بعضا، فكذلك يرون ربهم لا يضر بعضهم بعضا ولا يمنع بعضهم بعضا. ولذلك قال لا تضامون مأخوذ من الضيم، يعني لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه، لأن كل واحد يراه. وروي بالفتح وتشديد الميم، روي بالفتح وتشديد الميم من التضام والازدحام، لا تضامون لا تضامون، والمعنى لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته كما ينضم بعض إلى بعض في رؤية الشيء الخفي، وذلك إذا كان على الأرض، وأما إذا كان في السماء فالكل يراه كالهلال، يعني إنكم ترونه رؤية محققة كل منكم يراه في مكانه. فهذا الحديث أفاد إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذا محل إجماع كما ذكرنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه يرى بالأبصار عيانا بالعين، كما يرى القمر ليلة البدر صحوا صحوا يعني ليس دونه سحاب، وكما ترى الشمس في الظهيرة. فإن كان لذلك حقيقة وأن الرؤية حق فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم. إذن هذا كذلك يدل على العلو لكن بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام، لأنه لو كان في الشيء الحاضر المشاهد بين المخلوقين لو كان الشيء أسفل أو يمين أو شمال أو أمام لحصل فيه التضام وحصل فيه التضار، لكن لما اتفقوا على عدم المضارة والمضامة حينئذ دل على أنهم يرونه في العلو. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يكن لذلك حقيقة كما يقول أفراخ الصابئة والفلاسفة والمجوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفيه الرد على من زعم أن المراد بالرؤية العلم، لأن رأى بمعنى علم تتعدى إلى مفعولين، تتعدى إلى مفعولين، تقول رأيت زيدا فقيها، رأيت فعل وفاعل، زيدا فقيها أصلها زيد فقيه، ودخلت عليه رأى حينئذ نصبت المبتدا والخبر أي علمته. فإن قلت رأيت زيدا نصبت مفعولا واحدا، إذن ليس كل رأى يمكن أن يدعى بأنها علمية، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى ما بعدها. إن نصبت مفعولين فهي علمية، وإن نصبت مفعولا واحدا فهي بصرية. رأيت زيدا علمته؟ لا، وإنما رأيت زيدا يعني بالبصر. رأيت زيدا عالما فقيها، حينئذ علمت زيدا فقيها، حينئذ النظر يكون بماذا؟ بما بعده. وليس كل من ادعى شيئا في باب النحو والمعاني المتعلقة بالألفاظ يسلم له، وإلا ما الفائدة من القواعد التي يذكرها أهل اللغة؟ حينئذ إذا قال رأى هذه علمية، أقول رأى العلمية ليست مطلقة، إنما هي مقيدة لها قاعدة، وهي أنها تنصب مفعولين، فأين المفعولان هنا؟ ليس عندنا مفعولان. إذن إن قلت رأيت زيدا لم يفهم منه إلا رؤية البصر، ويزيد تحقيقا قوله في الحديث إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا يعني بالعين معاينة، لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم، يعني جاءت قرينة لفظية تدل على أن المراد بالرؤية هنا رؤية بصرية، فيرى العبد المؤمن ربه جل وعلا بعينه. وفي الحديث كما تقدم دليل على إثبات علو الله وأنهم يرونه من فوقهم، كما في حديث جابر الذي رواه أحمد وغيره. قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا، هذا توجيه وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا الفضل الذي سيذكره من ثوابه الكائن يوم القيامة أو في الجنة لمن اتصف بهذا الوصف. فإن استطعتم ألا تغلبوا يعني لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاتي الصبح والعصر، فهي المرادة في الحديث كما في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث دليل على فضل هاتين الصلاتين فجر والعصر، وأن المحافظ عليهما حقيق بأن يرى ربه يوم القيامة. هذه الفائدة من ذكر هذا من ذكر هاتين الصلاتين في هذا الحديث، فإن المحافظ عليهما حقيق وجدير بأن يرى ربه يوم القيامة. قال بعض العلماء ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات، وقد ثبت أن لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجازى عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث بعدما ذكر شيئا. قلنا هذه الأحاديث لم يستوعب المصنف رحمه الله تعالى كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما تضمن اسما للباري جل وعلا أو صفة له، كما أنه لو لم يستوعب ما جاء في القرآن من الآيات الدالة على إثبات الأسماء والصفات. ولذلك قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا في جملته أعاد ما بدأه في هذا الفصل بأن ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه وجب الإيمان به كذلك كما وجب الإيمان بالقرآن. قوله إلى أمثال هذه الأحاديث يعني انظر إلى أمثال هذه الأحاديث أي أشباه هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، فما كان مثلها ثبوتا ودلالة فحكمه حكمها. مثلها ثبوتا يعني لابد أن يكون ثابتا، هذا شرط، دلالة أنه يصح الاستدلال به، لأن النص لا يلزم منه في الاستدلال على الحكم أن يكون صحيحا فحسب، وإنما لابد من النظر في ماذا؟ هل النص ثابت أم لا؟ ثم إذا ثبت حينئذ هل الاستدلال به على هذا الحكم الشرعي صحيح أم لا؟ ولذلك قد يستدل بعض أهل العلم في العمليات ببعض النصوص ولا يسلم له. لماذا لا يسلم له؟ مع كون هذا النص آية فالآية ثابتة ولا إشكال فيه، ومع كون هذا النص قد يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح ولا يسلم له، لأن الخطأ كائن في ماذا؟ في الاستدلال به. حينئذ لا يلزم في كل قول أن يكون مستندا في ظاهره إلى وحي أن يكون القول صحيحا. ولذلك مر معنا مرارا أن كل مبتدع في الإسلام لابد أن يقوم بدعته بنص من كتاب أو سنة. لا يأتي المبتدع يقول هذه بدعة ودليلها عقلي أو دليله العادات والتقاليد، لأن الذي يؤصل إنما هم أهل العلم، فيأتي حينئذ بالبدعة ولابد أن يأتي بشيء يشبه ذلك اللفظ حينئذ يدخله في النص. ولذلك من قال بأن القرآن مخلوق استدل بالقرآن، من نفى الرؤيا استدل بالقرآن، من نفى كلام الباري جل وعلا استدل بالقرآن. فكل صاحب بدعة لابد أن يتوج بدعته بماذا؟ بنص من كتاب أو سنة. فليس كل من استدل بنص قلنا الحكم مسلم له، لا، بل لابد أن يستقيم الدلالة، والدلالة إنما تكون بواحد من الأدلة السابقة، إما دلالة مطابقة وإما دلالة تضمن وإما دلالة التزام. وليس كل من ادعى قاعدة سلم له، وليس كل من ادعى معنى للفظ سلم له، لابد من الرجوع إلى لسان العرب في تقرير ذلك. فما كان مثلها مثل ما ذكره رحمه الله تعالى، وهي كلها حديث صحاح، حتى حديث الأوعال عنده صحيح، ثبوتا ودلالة، فحكمه حكمها، فإن أهل السنة يؤمنون بذلك، أي بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يؤمنون بما جاء في القرآن، فإن السنة كالقرآن في وجوب القبول وإفادة العلم واليقين. هذا مر معنا أن السنة تثبت بها الأحكام الشرعية، سواء كانت متعلقة بباب المعتقد أو بباب العمليات، يعني الأحكام الشرعية المتعلقة بالتحليل والتحريم، فهما سيان في درجة واحدة لا فرق بينهما البتة. وطريق أهل السنة والجماعة هو التمسك بالنص الصحيح، قال بالنص الصحيح، لأن القاعدة هنا كل ما ثبت بطريق النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل العادل الضابط عن مثله، وجب قبوله، ولا يشترط فيه العدل، ولا يعارضونه بمعقول ولا بقول فلان، يعني العقل وكذلك التقليد للعلماء لا يعارض به الوحي البت، لأن من خالف بذلك فإما أن يعارض بعقله فعقله مردود عليه، وإما أن يخالف بماذا؟ بقول فلان وفلان ممن سبقه. فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما المعيار، هما الميزان، وتوزن الأعمال والأقوال بالكتاب والسنة، ولا يجعل لأحد على الكتاب والسنة طريقا البتة كائنا من كان، ولو كان من الصحابة ولكان ممن بعد الصحابة، إلا إذا ثبت الإجماع حينئذ يكون حجة شرعية، وإلا الصحابة قد اختلفوا ورد بعضهم على بعض، وكذلك صغار الصحابة ردوا على كبار الصحابة، وكل ذلك دليل على أن النظر والفقه إنما يكون بالنظر في الكتاب والسنة، فما وافق فهو الحق وما خالف فهو مردود على قائله. ولذلك طريقة أهل السنة والجماعة هو التمسك بالنص الصحيح مطلقا، سواء كان في باب المعتقد أو كان في باب العمليات، ولا يعارضونه بمعقول ولا بقول فلان. فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما المعيار، فما طابقهما قبل وما خالفهما رد على من قاله كائنا من كان، كائنا من كان، وهذا مما يجب العمل به. وأما الاعتقاد فالكل يعتقد ذلك، مع أنه ليس ثم معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، يقول من كان يستطيع أن يصل إلى الحق بنفسه وحينئذ ينظر في أقوال أهل العلم ويرجح، هذا لا يجوز له التقليد. التقليد قد يكون محرما وقد يكون واجبا. من عجز عن الوصول إلى الحق بنفسه وجب عليه أن يقلد أحدا من أهل العلم ممن يوثق في علمه ودينه، ليس في علمه فحسب بل في علمه ودينه، لأن الله تعالى قسم الناس قسمين لا ثالث لهما، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت عالما فلا تسأل، إن لم تكن عالما فاسأل، قال فاسألوا، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أن تقليد العالم أهل الذكر المراد بأهل الذكر هنا علماء. فمن لم يكن عالما وجب عليه أن يسأل أهل العلم. من كان عالما بمفهوم الآية حينئذ الأصل عدم جواز التقليد، لأنه لا يجوز أن يتبع أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب على طالب العلم أن يعتقد هذا المعنى. الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، فكيف بمن كان دون سفيان؟ من باب أولى وأحراه. والله سبحانه يقول يعلل ذلك رحمه الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني جعل ذلك مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من عرف الإسناد وصحته وقلد سفيان حينئذ جعله ماذا؟ جعله مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي عليه أن تقع به أو عليه الفتنة، ولذلك استدل بهذه الآية. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا واضح بين أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرى التقليد، فالتقليد الأصل فيه التفصيل، ليس ممنوعا مطلقا ولا مفتوحا مطلقا، وإنما النظر يكون في ماذا؟ في النظر في الأدلة وأقوال أهل العلم، ولكن بشرط أن يكون أهلا للنظر. ليس كل أحد يتجرأ على الكتاب والسنة يقول: أنا متحرر ولا أقلد. قل: لا، إذا كنت أهلا وكنت مستوعبا لآلة ذلك في الاجتهاد وتحقق فيك الاجتهاد، حينئذ لا يحل لك أن تقلد. وأما من كان دون ذلك كأنصاف المتعلمين والعوام، يقول: هذا لا يجوز له أن يجتهد البتة. قال هنا: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء، حكى إجماعا هنا، أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، ولو كان صحابيا. لو ظهرت لك السنة لا يجوز لك أن تدع السنة، تترك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقلد صحابيا وقع النزاع بين الصحابة، أو تقلد أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعي أو أحمد، فضلا عمن دونهم من المتأخرين. ونظائر ذلك كثير في كلام السلف رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى متوجا هذه القاعدة بنونية: من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والميزان. من قال قولا غيره، غير من؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم، قمنا على أقواله بالسبر والميزان، إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من إنسان، أو أشكلت عنا توقفنا ولم نلزم بلا علم ولا برهان. يعني أشكل قول العالم، كما ذكر ذلك عن مجاهد فيما سبق. قال العلماء: إن أمكن حملها على ما جاءت به السنة حينئذ بها ونعمت، وإن لم يمكن حينئذ يقال هذا رأيه، فإن كان من أئمة السنة حينئذ اعتذر له. أو أشكلت عنا توقفنا ولم نلزم بلا علم ولا برهان، هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أواني. وهذه من القواعد المهمة في تقرير منهج السلف، أنهم لا يقدمون على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن السنة كالقرآن في وجوب القبول وإفادة العلم واليقين، خلافا لما عليه أهل البدع والضلال. تقدم الكلام على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له أنه يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، والمراد ما اتفق على أنه صحيح. أما الذي وقع فيه نزاع فمن صححه، حينئذ إن كانت عنده ملكة أهل الحديث فقد يكون مفيدا للعلم، وإلا فلا يشترط، يعني قد يكون مفيدا للظن، وإفادته للظن لا تمنع من العمل به. ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، وهو الحق الذي تشهد له الأدلة، كخبر عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، هذا لم يروه مع أهميته بأنه نصف العمل، مع أهميته لم يروه إلا عمر رضي الله تعالى عنه. فأين بقية الصحابة؟ لا نعترض بذلك لأن هذا إدخال العقل، فإذا كان كذلك نقول ما دام أن عمر رضي الله تعالى عنه ثقة ثبت حينئذ وجب قبول خبره ومن نقله كذلك عنه، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلى أمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وهم يصلون وأخبر أن القبلة تحولت فاستداروا إلى القبلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله أحادا ويرسل كتبه مع الأحاد، والأدلة على ذلك كثيرة، وذهب غير واحد إلى أن خبر الصحيحين بخاري ومسلم مما لم ينتقد بهذا القيد، يفيد العلم اليقيني وهو الحق، يعني ما ذهب إليه بعضهم من أن ما رواه البخاري ومسلم مما لم ينتقد يفيد العلم اليقيني، وهو كذلك هو المرجع عند كثير من الأصوليين. هذا ما يتعلق بالفصل الثاني مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحاديث النصوص، ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو ما يسمى في كتب العقيدة بالوسطية، ولذلك قال بل هم وسط، بل هم الوسط في فرق الأمة، يعني أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. المراد بالوسطية اتباع الكتاب والسنة، هذا المراد بالوسطية، وليس المراد بالوسطية الانفلات من الكتاب والسنة ومصادمة أصول الدين. يعني الوسطية الآن صارت هذه الكلمة تطلق ويراد بها التفلت من العقيدة والتفلت من الأحكام الشرعية، ولكن أراد رحمه الله تعالى وسطية هي متابعة الكتاب والسنة، وهذا الحديث مترابط يحتاج إلى وقت أطول ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.